بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الاستثناء. الاستثناء هو من جملة المنصوبات، والمراد هنا المستثنى نفسه، المستثنى نفسه، لأن المستثنى هو المنصوب. طيب، يعني الاستثناء هو العملية نفسها، هذه العملية تسمى بعملية الاستثناء. لكن ما هو المنصوب؟ المنصوب هو المستثنى. طيب، يعني لو عبر بقوله المستثنى لكان يعني أيسر على المبتدئ. لأن نقول أن المراد هو سرد المنصوبات، فالمفعول المطلق منصوب، المفعول معه منصوب، المستثنى منصوب، أما الاستثناء نفسه فلا يقال الاستثناء منصوب. فهمتم الفكرة؟ لذلك هذا يعني يعلق عليه أصحاب الحواشي وكذا الذين يدققون. الاستثناء في اللغة العربية هو استفعال، استثناء على وزن استفعال، وهو مأخوذ من الثني. الثني، ثني بمعنى العطف، لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من الحكم، لذلك قيل له استثناء، لأنك كأنك عطفت عليه بإخراجه من الحكم. أو الثني بمعنى الصرف، لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه. يعني لما تقول أنت قام القوم إلا زيدا، كأنك صرفت زيدا عن الحكم عليه بالقيام. هذا في اللغة العربية. أما في الاصطلاح فعرفه عندكم في الحاشية رقم 1، قال: استثناء هو الإخراج بإلا، أن تخرج الشيء بواسطة إلا أو إحدى أخواتها التي ستأتي إن شاء الله، حقيقة أو حكما من متعدد، مثل قوم، الطلاب، هذه أشياء فيها أمور معدودة فنخرج زيدا منها. هذا تعريف السيوطي في البهجة المرضية. طيب، قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب، اتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. الشرح. قال العلامة بن عقيل: حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجب. هذه مصطلحات تأتي في باب الاستثناء، وقد تكررت معكم مرارا، لكن لا بأس من التذكير بها، هي كلها ستأتي إن شاء الله مفرقة في هذا الباب، لكن صاحب الحاشية جزاه الله خيرا أراد أن يجمعها لك في موضع واحد كي تكون على بينة. عندكم في الحاشية رقم 4 شباب، يقول: إليك هذه التعريفات، وإن كانت ستمر معك مفرقة لتعيها فترافقك في هذا البحث. يعني لابد هذه المصطلحات لابد أن تكون حاضرة في ذهنك، رغم أننا درسناها في الآج الرومية، وفي شرح القطر، وفي شرح الشذور، وفي شرح الألفية المنظوم دون الشرح، لكن مع ذلك لا بأس من إعادتها كي تثبت. عندما نقول كلام موجب، ما معنى كلام موجب؟ يعني مثبت، يعني لم يدخل عليه نفي، لم يدخل عليه نهي، لم يدخل عليه استفهام، كل هذا موجود عندكم تحت شباب. طيب، عندما نقول كلام غير موجب، ما معنى كلام غير موجب؟ عكس السابق، يعني فيه نفي، فيه نهي، فيه استفهام. عندما نقول الاستثناء التام، ما معنى تام؟ يعني الذي يذكر فيه المستثنى منه، مثل ماذا؟ قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى منه؟ القوم. ذكر أم حذف؟ ذكر، هذا يقال له مستثنى أو الاستثناء التام. عكسه الناقص، وهو الذي يحذف منه المستثنى منه، يقال له الناقص، ويقال له أيضا المفرغ الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، مثل ما قام إلا زيد. ما قام إلا زيد، زيد هذا مستثنى من إيش؟ لم يذكر، لم يذكر قوم ولا طلاب ولا الناس ولا أي شيء. تمام، بقي معنا مصطلحان سهلان. الاستثناء المتصل، ما هو الاستثناء المتصل؟ الذي يكون المستثنى فيه بعضا من المستثنى منه ومن جنسه. عندما تقول قام الطلاب إلا زيدا، زيد هذا من جنس الطلاب أم لا؟ هو من جنس الطلاب، ولولا ذلك لم تستثنيه، لو لم يدخل في جنس الطلاب لما استثنيته. هذا الأصل، الأصل أن يكون الاستثناء متصلا. ما معنى متصلا؟ يعني أن يكون المستثنى وهو زيد من جنس المستثنى منه وهم الطلاب، واضح هذا؟ أن يكون بعضا منه أو من جنسه. الاستثناء المنقطع عكسه الذي لا يكون المستثنى فيه بعضا من المستثنى منه ولا من جنسه. ويمثل لهذا النحويون بمثال ظريف، يقولون مثلا قام الطلاب إلا حمارا. فكما هو معلوم الحمار ليس من جنس الطلاب، فاستثناؤنا الحمار من الطلاب هذا يسمى عند النحويين بالاستثناء المنقطع، وهذا أظنه من الوضوح بمكان. الآن نكمل كلام العقيل. قال: حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجب. إذن إذا كان الكلام تاما، يعني ذكر المستثنى فيه، المستثنى منه مذكور فيه، موجب يعني لا يوجد نفي له استفهام، لا يوجد، هذا ما حكمه؟ قال: حكمه النصب، سواء كان متصلا أو منقطعا لا ننظر إلى هذا، ما دام الكلام تاما موجبا فعليك أن تنصب، ولا تنظر هل هو متصل أم منقطع. ما معنى متصل؟ يعني من جنسه. ما معنى منقطع؟ يعني من غير جنسه. نحو ماذا؟ قام القوم إلا زيدا ولا يجوز زيد، وضربت القوم إلا زيدا ولا يجوز غير ذلك، ومررت بالقوم إلا زيدا. وهذا كله ثلاث أمثلة لإيش؟ ثلاث أمثلة للاستثناء المتصل. لماذا أوجبنا النصب؟ لسببين: الأول أنه كلام موجب، الثاني أنه كلام تام. ثم قال: وقام القوم إلا حمارا، وضربت القوم إلا حمارا، ومررت بالقوم إلا حمارا. لاحظ في كل هذه الصور الثلاثة أوجبنا ماذا؟ النصب. لماذا؟ لأنه كلام تام موجب. طيب هل يضر أو هل يؤثر أنه استثناء منقطع، لأن الحمار ليس من جنس القوم، هل هذا يؤثر في الحكم؟ لا يؤثر، لا ننظر هل هو من جنس القوم مثل زيد والقوم، هل هو من جنس الشيء مثل زيد والقوم، أو هو ليس من جنس الشيء مثل الحمار والقوم، لا ننظر إلى هذا، لا يفرق الحكم ولا يختلف. يجب عليك أن تنصب الكلام التام الموجب سواء كان الأسلوب منقطعا أم متصلا. واضح يا شباب؟ طيب، لكن هل هذا النصب واجب اتفاقا أم هناك خلاف؟ أولا دعونا نكمل كلام بالعقيل. قال: فزيدا في هذه المثل، المثل جمع مثال، فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء، وكذلك حمارا. في كل هذه الأمثلة الستة كيف نقول قام القوم فعل فاعل إلا أداة استثناء، وزيدا مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. طيب سيأتينا هنا سؤال: من الذي نصب زيدا؟ هذا قلت لكم في الدرس السابق، هذا السؤال الذي يشغل النحويين كثيرا، وهو: من العامل الذي نصب هذا المعمول؟ أنا عندي زيدا منصوب، من الذي نصبه؟ طيب هذا سنبحثه في الصفحة القادمة إن شاء الله. طيب ولماذا عدد ابن عقيل الأمثلة؟ يريد أن يقول لك هو منصوب في كل أحواله. يعني لاحظ هنا قام القوم، فزيدا هنا لا تقول مفعول به، وإنما قل مستثنى منصوب. وضربت القوم زيدا هنا لا تقول إن زيدا بدلا من القوم، لا، قل هو مستثنى منصوب. ومررت بالقوم إلا، لا يجوز أن تقول إلا زيد وتجعله بدلا من بالقوم، لا، في كل هذه الصور يجب عليك أن نصب على الاستثناء. وقل مثل ذلك في الأمثلة الثلاثة المتعلقة بالحمار أكرمكم الله. لكن يبقى السؤال: هل النصب هذا واجب؟ هل لو جاء إنسان وسلك غير النصب هل يكون مخطئا أو لاحنا؟ يعني لو قال قائل مثلا قام القوم إلا زيد ورفعها، هل هذا خطأ؟ حاشية رقم واحد: قد وقع في كلام العرب ما ظاهره أن المستثنى بإلا بعد كلام تام موجب لم ينتصب على الاستثناء. إذن ورد أم لم يرد؟ نعم، يقول لك ورد في كلام العرب كلام تام موجب ومع ذلك لم يأتي منصوبا. طيب كيف جاء؟ قال: بل جاء تابعا لما قبله في إعرابه. يعني إن كان ما قبله مرفوعا رفع، إن كان منصوبا نصب، إن كان مجرورا جر. يعني إيش؟ يعني يكون بدلا. طيب حينئذ لم يأتي منصوبا. طيب مثل ماذا؟ مثل قول الأخطل التغلبي: وبالصريمة منهم منزل خلق عاف تغير إلا النؤي والوتد. الشاهد في قوله إلا النؤي والوتد، والوتد معطوف على النؤي. طيب إلا النؤي هنا المستثنى جاء مرفوعا، ولو تأملت في الكلام الذي قبله لوجدت أنه كلام تام، تمام، ووجدت أنه كلام موجب. موجب لأنه لا يوجد قبله في الظاهر، لا يوجد أداة نفي ولا نهي ولا استفهام. طيب وهو كلام تام لأنه ذكر فيه المستثنى منه. قال: محل الاستشهاد من هذا البيت قوله تغير إلا النأي والوتد والوتد، فإن الكلام بحسب الظاهر موجب، إذ لم يتقدمه نفي ولا شبه ولا شبهه. شبه النفي ما هو؟ النهي والاستفهام. وهو تام يعني أيضا في الوقت نفسه هذا البيت تام. لماذا؟ لأنه قد تقدم فيه ذكر المستثنى منه، يعني لم يحذف. وأين هو المستثنى منه؟ وهو الضمير المستتر في تغير، العائد على المنزل. تغير هو أي المنزل. فكان من حق الكلام، يعني كان على القاعدة التي ذكرناها أن ابن مالك ماذا قال؟ ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. وقوله ينتصب ظاهره وجوبا. طيب هذا الشاعر العربي قد جاء به مرفوعا أي تابعا لما قبله في الإعراب، فكيف تجيبون عن هذا البيت؟ إذن فكان من حق الكلام على هذا أن ينتصب ما بعد إلا على أنه مستثنى، لكن الشاعر قد جاء به مرفوعا، ما إعرابه؟ على أنه بدل من الضمير المستتر في تغير الذي هو المستثنى منه، يعني النؤي بدل من الفاعل الموجود في تغير. تغير هو، فالنؤي بدل من هو، وبدل المرفوع مرفوع، هذا إعرابه. لكن نحتاج إلى جواب عن هذا الإشكال، سنبين هذا إن شاء الله. خذوا هذا المثال الآخر: لدم ضائع تغيب عنه أقربوه إلا الصبا والدبور. الشاهد: تغيب أقربوه إلا الصبا والدبور. فتلاحظ هنا أن الكلام موجب. لماذا؟ لا يوجد نفي ولا نهي ولا استفهام. تغيب أقربوه، قام القوم، نفس الشيء. وهو أيضا كلام تام. لماذا؟ لأن المستثنى منه موجود، وهو قوله أقربوه. واضح؟ أقربوه هذا هو المستثنى منه. فكان حقه على القاعدة التي درسناها في كل ما تقدم من الكتب أن يأتي به منصوبا فيقول إلا الصبا. طبعا هنا الصبا لن تظهر الحركة العربية لأنه اسم مقصور. طيب لكن جاء بالعطف وهو الدبور، فلو كان الصبا منصوبا لقال إيش؟ والدبورة. فدل هذا على أنه أراد أن يكون الصبا إيش؟ مرفوعا. وبهذا يكون قد خالف القاعدة بالنسبة لنا. فما هو الجواب عن هذين البيتين؟ قال: وقد بين العلماء في هذين البيتين ونحوهما أن هذا الظاهر غير مراعا ولا ملتفت إليه. والحقيقة سيجيبون بجواب لطيف قد لا يتنبه عليه إنسان، لكنه يدل على دقة العلماء. يقول: إذن هذا الظاهر لا تلتفت إليه، يعني الكلام ليس على ظاهره، وأن الكلام وإن كان إيجابا في الظاهر، يعني أنت تظن حينما تقرأ البيتين ستظن أو سيقع في خلدك أن هذا الكلام موجب، والحقيقة أنه ليس موجب بل هو نفي. عند التحقيق هو نفي. كيف نفي ولا يوجد أداة نفي؟ لا، نحن سنخرجها لك الآن. انظر، قال: وأن الكلام وإن كان إيجابا في الظاهر نفي عند التحقيق، أي هو نفي عند التحقيق. لماذا؟ لأن معنى تغير في البيت الأول، انظروا البيت الأول: وبالصريمة منهم منزل خلق عاف تغير. كلمة تغير هذه فيها رائحة النفي، لأن ما معنى تغير؟ معناه لم يبقى على حاله. انظروا كيف سبحان الله، يعني هذا التخريج أو هذا التأويل يذكرني بقول الإمام الشافعي فيما أذكر، عندما كان يقول إن اللغويين أو إن النحاة هم إنس الجن أو جن الإنس، هم جن الإنس، يبصرون ما لا يبصر غيرهم، أو بهذا المعنى يعني يبصرون ما لا يبصر غيرهم. انظر كيف يعني استطاعوا أن يخرجوا النفي من تحت الأرض كما نقول نحن، من تحت الأرض. وصدقوا في هذا، ليس في تكلف. تغير، ما معنى تغير؟ تغير معناها لم يبقى على حاله، صح ولا لا؟ تغير الشيء ما معناه؟ معناه لم يبقى على حاله. إذا لم يبقى على حاله، هذه الجملة فيها نفي أو لا؟ فيها نفي، وهو قوله لم. ما دام وجد النفي، إذن هذا الكلام ليس موجبا. وإذا كان الكلام ليس موجبا، قد عرفنا من الآج الرومية أن الكلام إذا كان تاما منفيا يجوز لك فيه الوجهان، النصب والإتباع. فتقول ما قام القوم إلا زيدا، هذا على النصب يجوز، وتقول ما قام القوم إلا زيد، هذا على الإتباع والبدلية. هذا من هذا للمبتدئين، ليس لكم. هذا أخذناه من الأجر الرومية وسنعيده هنا إن شاء الله. إذن آل الكلام، آل يقول آل الكلام، من آل الكلام إلى أن أصبح إيش؟ أصبح نفيا. فهو وإن كان ظاهره إثباتا، إلا أنه يؤول إلى النفي، فلذلك ساغ للشاعر أن يرفعه. هذا في الحقيقة كلام، يعني كلام يدل على دقة العلماء. نذهب إلى البيت الثاني. لدم ضائع تغيب عنه أقربوه، تغيب عنه أقربوه، ظاهره إثبات، لكننا نقول لك الآن إنه يؤول إلى النفي. ما معنى تغيب عنه أقربوه؟ ما معنى تغيب عنه أقربوه؟ معناها لم يحضروا، باختصار لم يحضروا. لم يحضروا، هذا الأسلوب أسلوب نفي صريح بأداة لم. حينئذ لما كان الكلام في تأويل النفي، جاز أن يكون ما بعده على القاعدة المعروفة، أن يكون ما بعده مرفوعا على البدلية. إذن قاعدتنا مستقيمة أم لا؟ قاعدتنا مستقيمة، وهو أن كل كلام تام موجب يجب نصبه. حتى قيل هو واجب اتفاقا كما يقول الخضاري، قيل هذا إنه واجب اتفاقا. فإن ورد ما ظاهره ليس كذلك، يؤول كما أولناه بهذه التأويلات. وأنت تعلم أن الشاعر الأول لو أنه قال لم يبقى على حاله إلا النأي والوتد، وأن الشاعر الثاني لو قال لم يحضر أقربوه إلا صبا والدبور، لكان يجوز لكل واحد منهما أن يرفع ما بعد إلا على بدلية وأن ينصب على استثناء. فقد صنع كل منهما يجوز له، لأنه فهم أن الكلام إذا كان بمعنى كلام منفي أخذ حكم الكلام المنفي. وعلى هذا يكون مراد النحويين بقولهم فيما يجب نصبه على استثناء كلام موجب أنه ليس منفيا مطلقا، لا في اللفظ ولا في المعنى. فافهم ذلك وتدبره. يعني الآن تغيب عنه أقربوه، هذا كلام منفي معنا، من حيث المعنى هو منفي، لكن من حيث اللفظ لا يوجد نفي. إذن نحن لما نقول كلام تام موجب، نقصد بالموجب أن يكون موجبا لفظا ومعنى. واضح شباب؟ نعود الآن إلى ابن عقيل، ونذهب إلى المسألة التي أشرنا إليها قبل. طيب، قبل أن نكمل مع ابن عقيل، هناك حاشية للخضري في نفس الموضوع، في الموضوع نفسه الذي نحن فيه، وهو موضوع الكلام إذا وقع تاما موجبا هل يجب نصبه أم فيه لغة الرفع. قال الخضري: قيل هو حينئذ واجب اتفاقا. حينئذ يعني حين إيش؟ حين إذا كان الكلام تاما موجبا، مثل قام القوم إلا زيدا، تمام. قيل هو حينئذ واجب اتفاقا. طيب، فإن ورد في كلام العرب الرفع، أعطيناكم التأويل اللطيف قبل قليل. طيب، لكن ماذا يقول الخضري؟ يقول: ويرده جواز الإتباع في لغة حكاها أبو حيان. يعني أبو حيان الأندلسي حكى لغة من كلام العرب أنهم يجوزون الرفع. حينئذ هل يحتاج إلى تأويل؟ لا يحتاج إلى تأويل ولا تخرج، لأن هذه لغة عند بعض العرب حكاها أبو حيان، وخرج عليها قراءة في سورة البقرة في قوله تعالى: فشربوا منه إلا قليل. لو تأملت في شربوا منه لوجدت أنه كلام تام موجب، تام موجب، موجب لأنه لا يوجد نفي ولا نهي ولا استفهام، وتام لأنه ذكر فيه المستثنى منه وهو الواو. فشربوا، مع ذلك الآية تقول إلا قليل. طيب هنا نحن عندنا مسلكان. المسلك الأول التأويل، وسنرى كيف سيؤول النحاة هذا، وهو أيضا تأويل لطيف. والمسلك الثاني أن نقول يا جماعة الخير هذه لغة لبعض العرب فلا نحتاج التأويل، هذه لغة لبعض العرب يرفع يجعلون ما بعد إلا تابعا لما قبله في الإعراب، طيب حتى ولو كان الكلام تاما موجبا. إذن عندك هذا المسلك وعندك هذا المسلك. بالرفع كيف إعرابه قليل؟ نقول قليل بدل من الواو، وبدل مرفوع مرفوع. وانظر هل هذه اللغة خاصة بالمتصل كالآية أم لا؟ يقول أن تبحث هذه المسألة، وهو أن الآية جاءت في أسلوب الاستثناء المتصل، المتصل وهو أن يكون المستثنى منه من أن يكون مستثنى من جنس المستثنى منه. فهنا يتساءل الخضري يقول هل هذه اللغة التي حكاها أبو حيان هي خاصة بأسلوب الاستثناء المتصل أم تشمل أيضا المنقطع مثل قام القوم إلا حمارا؟ يقول ابحث هذه المسألة. وقيل إن الآية نفي لا إيجاب، أيوة هذا الآن المسلك الثاني، وهو أن نسلك مسلك إيش؟ التأويل. فنقول هذه الآية ظاهرها إيجاب لكن باطنها نفي، هي من حيث اللفظ إيجاب لكن من حيث المعنى نفي، يعني مثل ما فعلنا في البيتين السابقين. طيب كيف نؤول؟ قالوا قوله تعالى شربوا، هذه الجملة الفعلية هي في تأويل نفي، لأن ما معنى شربوا؟ شربوا فشربوا منه إلا قليل، ما معنى؟ معناه هكذا لم يكونوا مني، لم يكونوا مني. طيب من أين جئتم أيها النحاة بهذا التأويل؟ قالوا انظر إلى قوله تعالى فمن شرب منه فليس مني، فمن شرب منه فليس مني. طيب هؤلاء شربوا أم لا؟ شربوا. إذا ما المعنى؟ معناه أن هؤلاء ليسوا مني، صح ولا لا؟ هو قال فمن شرب منه فليس مني، طيب هؤلاء شربوا، إذا ما النتيجة؟ أن هؤلاء الذين شربوا ليسوا مني. إذا ما معنى فشربوا منه إلا قليل؟ معناه لم يكونوا مني لذلك شربوا، واضح؟ إذا لم يكونوا هذا أسلوب نفي، أداة لم هنا صريحة عندكم وهو أسلوب نفي. وإذا كان الكلام منفيا يجوز فيه وجهان، يجوز فيه الإتباع على البدلية ويجوز فيه النص، حينئذ تكون هذا من قبيل النفي المعنوي، النفي المعنوي بدليل فمن شرب منه فليس مني، فالمختار فيه الإبدال. وهناك تخريجات أخرى للنحاء يمكن أن تقرؤوها في حاشية الخضري. طيب نذهب الآن إلى ابن عقيل، وهي مسألة يعني لا نريد أن نطيل فيها، وهي من العامل الذي نصب المستثنى؟ عندما تقول أنت قام القوم إلا زيدا وتعرف زيدا مستثنى منصوب، سؤالي لك قولك منصوب من الذي نصبه؟ من الذي نصبه؟ يعني ما هو العامل؟ قال ابن عقيل والصحيح من مذاهب النحويين، يعني إذن هناك مذاهب، طيب سنشير إليها بسرعة في الحاشية، لن نفصل فيها لأن الله أعلم، يعني أرجو أن أكون مصيبة في هذا، أن التدقيق في هذا ليس له كبير فائدة يعني، لكن لا بأس يطلع عليها طالب العلم يعرف يعني الأقوال، ولكن يعني لا يطيل أو لا يأخذ فيها وقتا طويلا. والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، يعني عندما تقول أنت قام القوم، قام هذا الفعل قام هو الذي رفع الفاعل القوم وهو الذي نصب زيدا. طيب كيف نصب زيدا مع أن قام فعل قاصر لازم ليس متعديا؟ نقول هو نصب زيدا بالاستعانة بإلا، لذلك قال بواسطة إلا، واضح؟ إذن العامل هنا هو الفعل، تمام؟ وهذا الفعل استعان بإلا حتى ينصب زيدا، إذن ليس الفعل وحده ولا إلا وحدها، لا، وإنما استعان ببعض ونصب زيدا، خلاص. والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، إذن هو قول مركب من شيئين. واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا هذا القول إيش؟ هذا القول الثاني اختاره المصنف في غير هذا الكتاب، يعني في غير الألفية، يرى أن الذي نصب زيدا هو فقط كلمة إلا، فإلا مع أنه حرف إلا أنه استطاع أن ينصب زيدا. واضح شباب؟ فتكون إلا هنا كأنها يعني أداة نصب، يعني على كل حال تكون إلا هي العامل وزيدا هو المتأثر بإلا. وزعم يعني زعم بن مالك في غير هذا الكتاب أنه أي هذا القول الذي اختاره وهو أن الناصب هو إلا فقط دون الفعل الذي قبلها، زعم أنه مذهب سيبويه، زعم أنه مذهب سيبويه. وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا. حاشية: قال الناظم الذي هو بن مالك في شرح التسهيل يقول: ثم قلت، أراد في التسهيل لأن التسهيل متن فهو يشرحه، فيقول: لا بما قبلها، مشيرا إلى الخلاف في ناصب المستثنى بإلا، واخترت نصبه بها نفسها. إذن هنا يصرح بن مالك أنه يرى أن الذي نصب زيدا هو إيش؟ إلا فقط. وزعمت أني في ذلك موافق لسيبويه وللمبرد وللجرجاني، وقد خفي كون هذا مذهب سيبويه على جمهور الشراح لكتابه، وأنا أستعين بالله على بيان ما خفي عليهم من ذلك بنصوص يعضد بعضها بعضا، وبعد استيفاء ذلك أقيم الدلالة على صحته وفساد ما سواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه، أسلوبه جميل. قال منتقي هذه الفوائد: لولا الإطالة لأثبت كلامه، ولكني سأعزو إلى المواطن التي ذكر ابن مالك من كتاب سيبويه، فليرجع إليها من شاء. ثم ذكر لكم هذه المواضع. عندكم في الحاشية التي بعدها تلخيص جميل لمذاهب النحويين في هذه المسألة: من الذي نصب زيدا؟ القول الأول أن الذي نصب زيدا هو الفعل الموجود في الكلام بواسطة إلا، بالاستعانة بإلا، تمام؟ وهذا مذهب السيرافي، ونسبه قوم إلى سيبويه، وقال الشلوبين إنه مذهب المحققين. المذهب الثاني أن الناصب هو إلا فقط، وهذا اختاره ابن مالك في غير هذا الكتاب. المذهب الثالث أن الناصب له هو الفعل فقط دون إيش؟ دون الاستعانة بإلا. القول الرابع أن الناصب له فعل محذوف تدل عليه إلا، والتقدير أستثني زيدا، يعني لما تقول أن قام القوم إلا زيدا، ما إعراب زيدا؟ نقول مفعول به مفعول به لفعل محذوف تقديره أستثني أنا زيدا، أستثني فعل والفاعل أنا وزيدا مفعول به. واضح؟ هذه هي الأقوال يا شباب، ويكفي هذا القدر، يكفي هذا القدر. ثم قال أبو العقيل: فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب، ما معنى ليس بموجب؟ وهو المشتمل على النفي، النفي لفظا ومعنى، تمام؟ كما سيمثله، وأحيانا يكون النفي لفظا، وأحيانا يكون لفظا ومعنى، وأحيانا يكون معنى فقط. لفظا مثل قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، فهنا أداة النفي واضحة وهي لا، فإنه نهي في المعنى. وقد يراد، هذا كله كلام خضري، وقد يراد من نهي الآتي ما يشمل معنوي فيدخل فيه هذا أو معنى فقط، كقراءة فشربوا منه إلا قليل، هذا إيش يا شباب؟ فشربوا منه إلا قليل، هذا نفي لفظي أم معنوي؟ ها، لفظ معنوي كما شرحناه قبل قليل، لأن قلنا ما معنى شربوا؟ معناها لم يكونوا مني. واضح؟ أيضا عندكم هذا المثال الظريف: قل رجل يقول ذلك إلا زيد، قل رجل يقول ذلك، قل رجل، هل هذا نفي لفظي؟ لا، هذا نفي معنوي، لأن ما معنى قل؟ معنى قل يعني لا رجل يقول ذلك، قل هنا بمعنى النفي، وهذا كثير في القرآن عندما يقول الله عز وجل: فلا يؤمنون به إلا قليلا. كيف يعني لا يؤمنون به إلا قليلا؟ هم إما أن يؤمنوا وإما أن لا يؤمنوا، كيف يؤمنون لا يؤمنون به إلا قليلا؟ قال المفسرون واللغويون، قالوا أراد أنهم لا يؤمنون به أصلا، وأن العرب تعبر بالقلة وتريد به النفي مطلقا. واضح؟ ويعني مثلا تقول أنت: فلان هذا ليس فيه إلا خير قليل، طيب وأنت تريد أنه ليس فيه خير أصلا إطلاقا. كثير هذا. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يأبى الله ظاهره موجب لكنه في تأويل النفي، معناه لا يريد الله إلا ذلك. لاحظ كيف صار المعنى إيش؟ صار من النفي المعنوي، يعني مثل فشربوا منه إلا قليل، ومثل تغير إلا النؤي والوتد، ومثل الأبيات التي قلنا. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي لا تسهل إلا عليهم. لكن هذين من المفرغ وليس الكلام فيه، يعني هاتين الآيتين من قبيل أسلوب الاستثناء المفرغ وليس بحثنا فيه، وإنما بحثنا في الاستثناء التام، لكن ذكرناه لكم من باب الفائدة فقط. إذن يقول ابن عقيل: فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام، أي المؤول بالنفي، الاستفهام الذي يؤول إلى النفي سواء كان إنكاريا أو توبيخيا. الإنكاري مثل ومن أصدق من الله حديثا، يسمى إنكاريا ويسمى إبطاليا. أو توبيخا وهو ما متعلقه واقع ومدعيه صادق لكنه ملوم عليه، نحو أئفكا آلهة دون الله تريدون إلى آخره، فهو بمعنى نفي الانبغاء واللياقة. ومثال الشرح يصلح لهما. طيب، المهم أن الاستفهام لابد أن يقول إلى إيش؟ لابد أن يقول إلى النفي. والمراد بشبه النفي، نعود ابن عقيل، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام، فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، زيد بعض من الطلاب، يعني من جنس الطلاب. وبالمنقطع أن لا يكون بعض مما قبله، مثل قام القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم. فإن كان متصلا ما الحكم؟ جاز نصبه على الاستثناء، جاز ولا يجب. وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب، يعني كم وجه؟ وجهان، وهو المختار، يعني الإتباع هو المختار. هكذا أطلق الشارح رحمه الله اختيار إتباع المستثنى منه إذا كان الكلام إيش؟ تاما منفيا، يعني لما تقول ما قام القوم إلا زيدا، إلا زيد، ما المختار؟ المختار إلا زيد، يعني تجعله تابعا لما قبله في الإعراب، إن كان مرفوعا رفع، إن كان منصوبا نصب، إن كان مجرورا جرا. طيب، فابن عقيل يقول دائما الإتباع هو أفصح من إيش؟ من النصب على الاستثناء. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ ابن محي الدين انتقده، قال هذا الإطلاق ليس بسديد، بل يختار النصب على الاستثناء، وذلك في ثلاثة مواضع. الأول، هذا سيأتي في كلامه، أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، هذا سيأتي إن شاء الله، هناك سنبين لكم أن المختار هو النصب. والثاني، أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل طويل، حينئذ أيضا نختار لك إيش؟ النصب. مثل أن تقول لم يزرني أحد أثناء مرضي مع انقضاء زمن طويل إلا زيدا، لاحظ طول الكلام هنا، يجوز إلا زيدا، إلا زيد صح، لكن ما المختار؟ المختار النصب. الثالث، أن يكون الكلام جوابا لمن أتى بكلام آخر يجب فيه نصب المستثنى، وذلك كأن يقول لك قائل نجح التلاميذ إلا عليا، فتقول له ما نجحوا إلا عليا، هنا يجوز علي أو عليا صح، لكن الأفصح المختار عليا. لماذا؟ لأنه وقع جوابا على كلام المتقدم حتى يحصل هناك مشاكلة. إذن في هذه المواضع الثلاثة نختار لك إيش؟ نختار لك النصب، أفصح من الرفع. في بقية المواضع غير هذه الثلاثة، الأرجح والأول المختار هو الإتباع. الإتباع ثم عاد الإتباع، قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا. إذن نعود إلى ابن عقيل: فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار. والمشهور أنه بدل من متبوعه. نعم، هذا الذي ذكره أنه بدل، هذا مذهب البصريين. طيب، يقولون إنه بدل بعض من كل. أما الكوفيون فيقولون إن إلا، هذا مذهب غريب وقد أشرنا له فيما أذكر في شرح الشذور الذهب، يقولون عندما تقول أنت ما قام أحد إلا زيد، البصريون ماذا يقولون؟ يقولون زيد بدل من أحد، وبدل مرفوع مرفوع، وانتهت القصة. الكوفيون ماذا يقولون؟ يقولون إلا حرف عطف مثلها مثل الواو والفاء وثم. وزيد معطوف على أحد والمعطوف على المرفوع مرفوع. واضح يا شباب؟ هذا مذهب الكوفيين. لكن هل هذا الكلام صحيح ومسلم له؟ هناك نقاش تجدونه في الحاشية رقم 2 لمن أراده، وقد بيّن ذلك العلامة السيوطي بيانا وافيا وهكا عبارته ثم سردها. طيب اقرأوه للفائدة. نكمل مع ابن العقيل. قال والمشهور أنه بدل من متبوعه. نعم والمشهور أنه مشهور يقصد هذا مذهب البصريين. والمشهور أنه بدل من متبوعه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد. زيد بدل من أحد وبدل مرفوع مرفوع. وإلا زيدا يجوز أيضا، ويكون زيدا منصوب على استثناء. من الذي نصب زيدا؟ الخلاف أربع أقوال التي تقدمت قبل قليل. واضح؟ إما أن نقول إلا فقط، وإما أن نقول الفعل فقط، وإما أن نقول الفعل بالاستعانة بإلا، وإما أن نقول فعل محذوف. ولا يقوم أحد إلا زيد وإلا زيدا، هذا جائز هذا جائز. لماذا؟ لأنه كلام تاما فيه زيد بدل من أحد، وزيدا منصوب على استثناء. وهل قام أحد إلا زيد؟ هذا استفهام، وهو الاستفهام حكمه كحكم النفي لأنه يؤول إلى النفي. هل قام أحد إلا زيد أو وإلا زيدا؟ يجوز هذا ويجوز هذا. وما ضربت أحدا إلا زيدا. ما ضربت أحدا إلا زيدا، هنا انتبه، زيدا يجوز أن تقول زيدا بدل من أحد، وبدل منصوب منصوب يجوز. ويجوز أن تقول زيدا منصوب على الاستثناء. واضح؟ لك هذا ولك هذا. طيب ما الأحسن؟ ما المختار؟ نقول المختار هو الإتباع، أن تجعله بدلا مما قبله، هذا المختار. وهل ونعم ولا تضرب أحدا إلا زيدا، نفس الإعراب. وهل ضربت أحدا إلا زيدا، نفس الإعراب. فيجوز في زيدا هكذا، فيجوز في زيدا. ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ أسلوب الحكاية. فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء، وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد، وهذا هو المختار. وهذا هو المختار. وتقول ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا، ما يعرف زيد بدل من أحد وبدل مجرور مجرور، وإلا زيدا منصوب على الاستثناء. ولا تمرر بأحد إلا زيد وإلا زيدا. وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا، كل هذا واضح يا شباب. وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع. انتخب يعني اختير. انتخب إتباع ما اتصل، أي اختير إتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي أو شبه نفي. طيب ثم هناك حاشية طويلة في الحاشية رقم 1، هذه إن شئتم اقرأوها وحدكم. ثم قال وإن كان الاستثناء منقطعا، يعني ليس من جنس السابق، مثل مثال الحمار والطلاب. وإن كان الاستثناء منقطعا ما الحكم؟ تعين النصب عند جمهور العرب، يعني يجب النصب عند جمهور العرب ولا يجوز الإتباع. فتقول ما قام القوم إلا حمارا. طيب هل يجوز إلا حمار وأقول حمار بدل من القوم وبدل مرفوع مرفوع؟ لا. قال ولا يجوز الإتباع. طيب هل أجازه أحد؟ نعم، وأجازه بنو تميم على أن حمار بدل غلط مما قبله. واضح؟ يجعلونه، تذكرون بدل الغلط أخذناه في الكتب الصغيرة، يقولون ما قام القوم إلا حمار، ثم يعربون حمار بدل من القوم ويجعلونه بدل غلط. طيب تمام. طيب كما صرح به الرضي. إذن قال وأجازه بنو تميم، فتقول ما قام القوم إلا حمار، وما ضربت القوم إلا حمارا، حمارا هنا بدل من القوم، وما مررت بالقوم إلا حمار أيضا بدل. وهذا هو المراد بقوله وانصب من قطع، أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم. وأما بنو تميم فيجيزون إتباعه. فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا، الآن سيلخص كل ما سبق، سيعيد التلخيص لكل ما سبق. فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه. وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك، وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب مطلقا، يعني سواء كان متصلا أو منقطعا. وعرفتم أن هناك، يعني أبو حيان يقول هناك لغة لبعض العرب يأتون به على الإتباع، وعرفتم التأويلات التي فيها. وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب، أي اختير، اختير ماذا؟ إتباع ما اتصل، أي الاستثناء المتصل نختار لك الإتباع. ووجب نصب من قطع عند غير بني تميم، وأما بنو تميم فيجيزون إتباع المنقطع. ثم بعد ذلك عندكم جدول يعني يوضح لكم هذا. والله يا شباب، من أمثلة الإبدال في المنقطع، الإبدال في المنقطع، تمام، هذا هذا هذا يصلح شاهدا لمن؟ لبني تميم. أما نحن فنوجب النصب. وبلدة ليس بها أنيس إلا لعافير وإلا العيس، هذا بيت مشهورة تأتي في كتب النحو وكتب اللغة وفي كتب أصول الفقه، ويستشهدون بها كثيرا. يا ليتني وأنت يا إيش كذا، يا لميس في بلدة ليس بها أنيس إلا لعافير وإلا العيس، وكما قال أبيات، يعني تقريبا 4 أو 5 أبيات فيما أذكرها مقطوعة أو أطول من ذلك، لا تذكر الآن. المهم، وبلدة ليس بها أنيس إلا لعافير وإلا العيس، والعيس الإبل، والعافير المهم أنها حيوانات يعني. وسؤال الآن، هل العافير والعيس هذه الحيوانات هل هي من جنس ما يؤنس؟ هو إيش يقول؟ وبلدة ليس بها أنيس. من هو الأنيس؟ الأنيس الأصل أن يكون إنسانا، فهو يقول لا يوجد في هذه البلدة أنيس إلا هذه الحيوانات وهي العافير والعيس. إذن الآن العافير والعيس هل هي من جنس الأنيس؟ لا، ليست من جنس الأنيس. إذن هو استثناء إيش؟ منقطع، تمام. ثم أيضا هناك النفي ليس بها أنيس. طيب، على كل حال كان الواجب على لغة الجمهور العرب أن يقول إلا العافير وإلا العيسى، لكنه جاء به على الإبدال فجعل العافير بدل من أنيس، وبدل مرفوع مرفوع. هذا على لغة من؟ تميم. وبنت كرام قد نكحنا ولم يكن لنا خاطب إلا السنان وعامله، إلا السنان وعامله، نعم، مع أن السنان ليس من جنس ما قبله إلا أنه جاء به على الإتباع. وعليه قراءة ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، اتباع الظن ليس من جنس العلم، لأن اتباع الظن شيء واليقين والعلم شيء آخر، وقد جاء مع ذلك مرفوعا. واضح شباب؟ إذن يعني بنو تميم لهم شواهد ولهم أدلة على لغتهم. قال ابن مالك: وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. الشرح: إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل يا شباب في صفحة 176 عندما قلنا أنه سيأتي في كلام، يعني يتقدم المستثنى على المستثنى منه. قلت لكم سيأتي هذا، ها هو قد جاء، أن المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه، طيب، فحينئذ المختار كما سنرى المختار هو النصب، الوجوب النصب. يقول: إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى، نحو قام إلا زيدا القوم. ماذا حصل؟ تقدم المستثنى الذي هو زيد على المستثنى منه وهو القوم، أصل الكلام قام القوم إلا زيدا، لكن المتكلم هنا قدم زيدا الذي هو المستثنى وأخر المستثنى منه وهو القوم، فقالوا قام إلا زيدا القوم. وهنا قد يرد سؤال لبعض الطلبة، وهو هل هذا الأسلوب أصلا موجود عند العرب أم هذا مثال من أمثلة النحاء الاختراعية؟ الجواب: لا، موجود عند العرب، موجود. طيب إذا قام إلا زيدا القوم ما الحكم؟ وجوب النصب. طيب وإن كان غير موجب، إذا كان الكلام غير موجب يعني فيه نفي فيه نهي فيه استفهام، فما هو الحكم؟ قال فالمختار نصبه. ماذا تفهم من كلمة المختار نصبه؟ معناها يجوز الاتباع ويجوز النصب، لكن الراجح والأفصح والمختار النصب. فتقول ما قام إلا زيدا القوم. طيب لو قال ما قام إلا زيد القوم يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز، لكن المختار النصب. ومنه قوله يعني قول الشاعر فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فما لي إلا آل أحمد شيعة، رتب البيت، ما لي شيعة إلا آل أحمد عليه الصلاة والسلام، وما لي مذهب إلا مذهب الحق. هذا هو ترتيب البيت، واضح يا شباب؟ إذن الشاعر قدم المستثنى وهو آل أحمد على المستثنى منه وهو شيعة، وقد جاء الكلام إيش منفيا. حينئذ القاعدة تقول إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وكان الكلام منفيا فيجوز لك الوجهان، الإتباع والنصب على الاستثناء. وما هو المختار؟ المختار هو النصب. لذلك الشاعر قال فما لي إلا آلاء، واضح؟ وما لي إلا مذهبا، واضح؟ عندكم في الحاشية رقم 2 ذكر لكم فائدة في صور تقديم المستثنى، له 3 صور: أن يتقدم على المستثنى منه فقط، أن يتقدم على العامل فيه فقط، ويتقدم المستثنى منه. مثلا تقول القوم إلا زيدا أكرمته. الثالث أن يتقدم على المستثنى منه على العامل فيه جميعا، نحو إلا زيدا أكرمت القوم. وهذا فيه خلاف وسنعود إليه مرة أخرى إن شاء الله. طيب هذا البيت فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، هذا البيت الكميت ابن زيد الأسدي من قصيدة هاشمية يمدح فيها آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأولها قوله طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. ذو الشيب يلعب؟ لا، ذو الشيب لا يلعب. طربت، ما معنى طربت؟ الطرب هو استخفاف القلب من حزن أو فرح أو لهو، واضح؟ والآن العامة أو العرف يعني دعنا نقول يقصرون الطرب على ماذا؟ على اللهو والغناء، ولكنه أعم من ذلك ما رأيتم في التعريف اللغوي. طربت وما شوقا، هو يخبر عن نفسه الكميت، يقول أنا طربت. طيب يا كميت لماذا طربت؟ عادة الشعراء أنهم يطربون إلى اللهو والنساء ونحو ذلك، فهو أراد أن يدفع هذا عن نفسه، فقال وما شوقا إلى البيض أطرب. لا تظن أني طربت لأجل البيض، البيض جمع بيضاء وهي المرأة النقية، واضح؟ ثم قال ولا لعب مني، أنا لم أطرب لأجل اللعب، لا. ثم أراد أن يبين هذا أكثر فقال وذو الشيب يلعبوا، هل يتأتى اللعب مني وأنا رجل ذو شيب يعني أشيب؟ ذو الشيب يلعب، جعله بعض النحاة ومنهم ابن هشام في المغني على تقدير همزة الاستفهام، وكأنه قد قال أو ذو الشيب يلعب. ودليل صحته أنه يروى في مكانه أذو الشيب يلعب. شيعة، ما معنى شيعة؟ شيعة في اللغة العربية معناها الأشياع والأنصار والأتباع، هذا من شيعتي يعني هذا من أتباعي. مذهب الحق، ويروى في مكانه مشعب الحق، والمراد أنه لا قصد له إلا طريق الحق. فما لي، ما نافية، لي جار مجرور خبر مقدم، إلا أداة استثناء، آلة مستثنى وهو مضاف، أحمد مضاف إليه، شيعة هذا مبتدأ مؤخر وهو المستثنى منه، تمام. الشاهد فيه واضح حيث نصب المستثنى بإلا في الموضعين لأنه متقدم على المستثنى منه والكلام منفي، وهذا هو المختار. نعود إلى ابن عقيل، قال فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب، وقد روي رفعه. فتقول ما قام إلا زيد القوم، ما قام إلا زيد القوم. قال سيبويه حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك ناصر. هذا على اللغة المرجوحة، لكن على اللغة الراجحة كان يجب أن يقول ما لي إلا أخاك، مثل ما لي إلا آل أحمد، صح؟ لكنه جاء به مرفوعا، هذه لغة لبعض العرب، لغة لبعض العرب، لا نقول خطأ، نقول هذه لغة لكنها ليست هي المختارة. ما لي إلا أخوك ناصر. طيب كيف نعرب هذا المثال على هذه اللغة؟ قال وأعرب الثاني يعني ناصر بدلا من الأول، فيقول ناصر بدلا من أخوك، وبدل المرفوع مرفوع. واضح شباب؟ طيب بدل إيش؟ بدل كل من كل، بدل كل من كل. طيب كيف بدل؟ قال على القلب لهذا السبب، يعني كأنهم قلبوا، لأن يعني حتى لا يحصل تقديم وتأخير. طيب فقالوا إن هذا الأسلوب هو على أسلوب القلب. طيب وأعرب الثاني بدلا من الأول على القلب لهذا السبب، ومنه قوله فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا. البيت هذا لحسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، من قصيدة يقولها في يوم بدر، وأولها قوله ألا يا لقومي هل لما حم دافع، وهل ما مضى من صالح العيش راجع. حم هذا يأتي كثير في الشعر الجاهلي، حم الأمر يعني قدر، تقول قد حمه الله وأحمه، تريد قدره وهيأ أسبابه. فإنهم يرجون منه شفاعة، يرجون يعني يترقبون ويأملون، والشفاعة والمراد الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله تعالى في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب الشاهد إيش؟ إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا، إلا ذا استثناء، النبيون مستثنى، طيب وشافعوا هذا فاعل يكون وهو المستثنى منه، إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه. الشاهد قوله إلا النبيون، حيث رفع المستثنى مع تقدمه على المستثنى منه، والكلام منفي، والرفع في مثل ذلك غير المختار، وإنما المختار كما قلنا إيش هو النصب، يعني أن يقول إيش إذا لم يكن إلا النبيين، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لكن النحاة خرجوه بتخريج آخر تجدوه عندكم في الحاشية عند قوله الشاهد فيه له تخريج. طيب إذن فمعنى البيتين إنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب. ما هو غير النصب؟ فهو الرفع. متى هذا؟ وذلك إذا كان الكلام غير موجب، نحو ما قام إلا زيد القوم، لكن ما المختار؟ ولكن المختار نصبه. هذا تلخيص البحث الذي نحن فيه. وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه النصب، ليس فيه إيش؟ لغة أخرى، نحو لو قلت قام إلا زيدا القوم، هل فيه لغة أخرى؟ هل يجوز إتباع زيد على القلب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه كلام موجب، الذي فيه لغتان هو الكلام المنفي. واضح شباب؟ إذن هنا قام إلا زيدا القوم، تقدم المستثنى على المستثنى منه، هنا يجب ماذا؟ النصب، ولا يجوز لك أن تجعله تابعا على القلب، فتجعل لأن التابع يأتي بعد المتبوع، صح ولا لا؟ يعني نحن الأصل عندما نأتي بأسلوب البدل نقول مثلا جاء الخليفة عمر، فعمر تابع للخليفة، فالخليفة هو المتبوع جاء أولا ثم يأتي التابع، هذا هو الطبيعي. لكن هنا حصل قلب، هنا حصل قلب. على كل قام إلا زيدا القوم، طيب قام إلا زيدا القوم، هنا كلام موجب، فلذلك ليس لك فيه وجه آخر، فليس لك أن ترفع زيد طيب ثم تقول وتقلب الإعراب فتقول القوم بدل من زيد، تمام؟ ليس لك هذا. واضح شباب؟ نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.